عز وجل أن جعلنا في مقام الدعوة إليه، وأن جعلنا دالين الناس عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهه، وأن يجعلها كلها صالحة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم آمين. في تلك الأيام التي صرفت وخلت، يعلم الله عز وجل أن كانت تلك الأيام على النفس قاسية، وكان المرء فيها كمن كان ميتا فأحياه الله عز وجل. نبحث له عن مفقود، نحمد الله عز وجل المجد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ندعو الناس إلى الخير، وأن نبصر الناس بالحق، وأن يجعل نصيبنا من ذلك رضاه، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. في هذه الأيام التي مرت على الأمة في الأيام الماضية، كانت متابعة الناس فيها، أعني متابعة من يسيرون شؤون البلاد ومن يتكلمون في دين الله عز وجل، ممن يعرفون، فكانت رؤيتهم ومتابعتهم أمرا مهما جدا، لعلنا نعلم ما كنا نجهل من أمورهم، أو نفهم ما لم نكن نفهم أيضا من مقالاتهم. فتبين لنا جملة أمور، أولها أن المرء قد يبتلى بعقله، أي أن ينعم الله عز وجل على رجل بعقل جيد وفهم جيد، فيطمئن وتطمئن نفسه إلى رجحان عقله ورجاحة فهمه وسدادة قوله، فيركن إلى ذلك، فإذا به يبتلى بعقله فيضل بعقله، بعدما كان الله عز وجل قد جعله عليه نعمة، فإذا به بركونه إليه قد جعله هو نعمة عليه. وهذا في فصيل كبير جدا. فالرؤية التي وقعت في النفس أننا أمام أناس متغايرين متفاوتين، منهم أمة مخادعة، لها من الدهاء والمكر والخداع ما الله به عليه، ومنهجهم معلوم، والعجيب أنهم يصرحون بذلك، ولا غضاضة عليهم أن يفعلوا ما يفعلوا كي يصلوا إلى رؤيتهم ومرادهم، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. والأخرى لا أقول يقعون ويخدعون بحسن نية، بل كما ذكرت بعقولهم وقالوا، لكن الكل يصدر عن دليل، وهذا هو المجال الشاهد. لا ينبغي لأحد أن يتهم أحدا في نيته، فلا يحل لنا أن نتهم المخالف باتباع الهوى إلا إذا قامت البينة الواضحة على اتباع الهوى. أما مجرد المخالفة لما نعتقد ونعتقد أنه من معتقد الصحابة رضي الله عنه، فلا يجوز لمجرد المخالفة أن نعتقد أو أن نرمي أولئك باتباع الهوى. وفرق ما بين قصد الحق والحيد عنه، أن يقصد المرء الحق فلا يصل إليه، فإما أن يكون المانع له من وصوله إلى الحق الهوى وهذا مذموم، وإما أن يكون المانع له من وصوله إلى الحق عارض كالجهل تارة وعدم التمكن من فهم الدليل تارة. فليس كل مخالفة للحق تكون عن هوى، وهذا لا يصادم ما قال الله عز وجل في كتابه: يا داود إنا جعلناك على شريعة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فجعل الله عز وجل الأمر إما إلى حق وإما إلى هوى، ليس هذا يناقض الآخر، وإنما ذكر الله عز وجل ذلك ليبين أنه إما أن يكون الأمر أن تكون الغاية حقا وإما أن تكون الغاية هوى، وليس ذلك داخلا في سلوك المرء إلى الحق. فإن كان لا يجوز لنا أن نتهم أحدا يخالف اعتقادنا باتباع الهوى إلا إذا قامت البينة الواضحة والبينات الواضحات والأدلة الظاهرة على اتباعه للهوى، فيبقى لنا أن نقول قد أخطأ في فهم النصوص أو لم يستوعب كلام أهل العلم، أو أنه قد اختلط عليه كلام بعض أهل العلم مما وجده يستدل به على مراده وهواه. ففي هذه الأيام التي نحن فيها ظهرت أفكار كثيرة جدا، أبرزها تلك الطائفة التي تكفر المجتمعات وهي جماعة التكفير، وهم من أبناء الخوارج، ولا يستغرب كما يستغرب ذلك كثير من الناس أن يلقب بعض أبناء الأمة من المعاصرين بالخوارج تارة والمرجئة أخرى، فإن الفرق التي ظهرت في أول الإسلام لم تمت، إنما مات مؤسسوها وبقيت أفكارهم باقية يتوارثها من صادفت هواه. فأفكار الخوارج موجودة، وأفكار القدرية موجودة، وأفكار المرجئة موجودة، وهذا يعلمه من مارس العلم والنفس. ولكن كما قلت، من الناس من تشبعت نفسه بأن المجتمع هذا صار كافرا، صار مرتدا، وقد صادف هذا شيئا في نفسه، ولكن ليعلم الناس كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا تحسبن الله عز وجل يضل امرأة وهو لا يستحق ذلك، فإن الله لا يظلم الناس حبة خردل سبحانه وتعالى. أي رجل انحرفت عقيدته وتبدلت فطرته وخالف السلف في معتقدهم، إنما خالفهم لسوء نفسه، لشر في نفسه، وليس هو ممن اجتهد في طلب الحق فأخطأ. إنما لا بأس أن نقول كان في بدء الأمر يطلب الحق غير أنه في موضع تركه وصادفت فتنة هواه فضل. أولئك الذين يكفرون المجتمعات، وهي قضية غدا إن شاء الله عز وجل سنفصل فيها، سنذكر الأدلة عليها من كلام الشارع المعصوم، ثم نذكر ما يحاك لأهل السنة من وراء ذلك إن شاء الله عز وجل، وهي قضية العذر بالجهل. كان من ضلالات مبتدعة في السنين الماضية، وأقول كان من ضلالات مبتدعة في السنين الماضية، أنه لما مكنهم الله عز وجل من تدريس للناس انشغلوا وشغلوا شباب المسلمين بقضيات الإيمان والكفر، وهذا جيد لا إشكال فيه، لكنهم لما درسوا قضيات الإيمان والكفر لم يدرسوها على منهج السلف، إنما لما درسوها على تطبيقها على الأعيان، وضعوا قواعد، وضعوا أصولا، ضوابط، ثم راحوا يطبقون تلك الأصول على زيد وعمر، على فلان وفلان، وهذه من مرديات الأمور. الآن الذين يكفرون المسلمين، وهذا موجود، طائفة كبيرة تدعو إلى مذهبها ونحلتها واعتقادها، تعتقد أنه ليس على وجه الأرض مسلم إلا هو ومن عن اعتقاده، أما أبوه فكافر وأمه فكافرة، ثم قس على ذلك. القضية التي أعنيها ليست هذه، أعني أنهم يستدلون بكلام أهل العلم، وهذا هو العجيب، هذا هو العجيب، أنهم يستدلون بكلام أهل العلم، فيأتون بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يفهمون منه هذا، فيخرجونه للناس، فإذا بابن تيمية رحمة الله عليه المنافق عن منهج السلف صار من جماعة التكفير، وهذا أمر عجيب. ابن تيمية رحمة الله عليه الذي حبس في الله عز وجل أغلب عمره مع ما قدمه لهذه الأمة، وكانت مناظراته أو كان عمره كله في مناظرات مبتدعة كالخوارج تارة وكالجهمية وكالصوفية والأشاعرة، وألف في ذلك الكتب، وهو يتكلم مع الجهمية يقول لهم وهم الذين خاضوا في صفات الله عز وجل وأنكروا صفاته سبحانه وتعالى، كان يقول أنا لو قلت بقولكم كفرت، وأما أنتم عندي فلا تكفرون، لأنكم عندي جهال. قضية العذر للجهل الخطير فيها أن الأمر لا يتوقف على قضية التكفير، لا يتوقف الأمر على مجرد أنه يعتقد أنك كافر، كما ذكرت لكم الطرفة منذ أيام مضت لما طلب بعضهم المجالسة للكلام في مسألة التكفير، فقلنا ليس من عادة السلف. فلما قيل يلتمس أننا إن جالسناهم وكلمناهم عادوا كنا نبأ، فهذه عادة السلف أنهم يجالسون من المبتدعة من يلتمسون رجوعهم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما أخلفوا وكلمنا بعضهم فكنا نسمع يعني من كلامهم معنا بهذه العبارات، يقولون يا شيخنا يا أخانا يا كذا. فاستوقفت وقلت أنت ماذا تعتقد في أنا عندك يعني مسلم ولا لا؟ قال أنت عندي كافر. فقلت طيب أنت من بدء المكالمة تقول يا شيخنا يا سيدنا يا أخانا، وهل يجوز أن يلقب بمثل ذلك كافر؟ الجواب لا. إن كنت تعتقد تكفيري فلا يحل لك تدينا أن تلقبني بذلك. في الحديث الذي أخرجه أحمد وفي إسناده مقال وبعض أهل العلم يصححونه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكن سيدكم فقد هلكتم، فكيف بمن كان كافرا عندك؟ فمن باب أولى أن لا يسير أو أن لا يسير أو نحو ذلك. ثم لما أنا أقول هذا لما؟ لاعتقاد في نفسي أن القوم لا يصبرون عن قناعة. لو كان هذا الأمر عقيدة راسخة عندهم لرأيته على كلامه على ملامحه، ولكن كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الأثر الذي أخرجه البيهقي وغيره قال ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. وهذه من أبلغ كلمة ما أسر عبد سريرة أن يخفي العبد في قلبه شيئا يضمره ويحب أن لا يطلع عليه أحد، فيأتي عليه وقت يظهره الله عز وجل على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. لو كان هؤلاء يعتقدون اعتقادا جازما أو ينطلقون في تكفيرهم للناس من فهم صحيح وأدلة معتبرة لرأيت هذا على ألسنتهم، كما يتحفظ الرجل الصالح المتدين العالم بأحكام غير المسلمين أن يقول لغير المسلمين يا أخي، حينما تتكلم مع نصراني أو يهودي تتحفظ. إذا أردت أن تسلم عليهم لا تلقى عليهم السلام، يعني لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن من الممكن أن تستبدلها بعبارة أخرى، لكن أنت تتحفظ على أن تلقي عليهم السلام. لما؟ لأن الأدلة عندك راسخة لعدم جواز بدء بالسلام يعني بلفظ السلام، كذلك بهذه الفاظ الأخرى. فالشاهد ليس الإشكال فيما نتكلم فيه هو أن القوم يفكرون الآخرين، لا، إنما هو احتجاجهم على معتقدهم الفاسد بماذا؟ بشيء من كلام الله عز وجل وشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بكلام أهل العلم أيضا. لكن هذا ليس بعجيب، فإنه ما من عبد يعتقد اعتقادا فاسدا إلا ويستطيع أن يستخرج على أدلته أو على معتقده أدلة من القرآن والسنة حتى المشركون. المشركون هم لا يظنون أنهم كذلك، أليس كذلك؟ لكنهم يستخرجون من القرآن ما يدل على صحة مذهبهم. وفي الأيام الأخيرة تسمعون هذه المقالة حرية الكفر أو غيره، يستدلون بقول الله عز وجل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الشاهد من الكلام أنه ما من مبتدع ولا من ضال إلا ويستطيع أن يستخرج من القرآن والسنة ما يستدل ما يؤيد مذهبه على فهم الأمور، لأنه لما اعتقد بدعة أو تلبست به راح يفهم كل النصوص على فهمه هو، لا أن يقيد فهمه بكلام الله عز وجل، إنما قيد كلام الله عز وجل بفهمه هو. ولذلك لا عجب أن تجد أولئك يستدلون على ذلك بشيء من كلام الله عز وجل أو شيء من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا يجعلنا نحترم ونضع جملة احترازات في كلامنا مع الناس، لا سيما إن كان المتكلم معه مخالف، يعني مخالفا. هذه الاحترازات أولها ألا تقبل منه كلاما لأحد من أهل العلم جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، إلا أن يأتي لك بقول صحيح ظاهر من القرآن والسنة، لأن أغلب الاستدلالات اليوم استدلالات بكلام أهل العلم. وكما قلت الذين يعبرون بالجهل مثلا في هذه القضية يستدلون بمن؟ بكلام شيخ الإسلام، والذين لا يعبرون بالجهل يستدلون بكلام شيخ الإسلام، وهؤلاء يأتون بكلام شيخ الإسلام وهؤلاء يأتون بكلام شيخ الإسلام فضلا عن غيره. فنحن في هذه القضية نحتاج إلى جملة أصول. أولا ألا يضرك أهل البدع إلى زاوية بعيدة عن ناطر النداء، وهذا أفضل ما يجيدون حتى يلبسوا عليه. تتكلم معه في أن الذي سرق السيارة زيد، يقولون لك: ومن أتى لك الطعام؟ أنت تكلمهم في أي شيء؟ سرق السيارة، وهو يكلمك في الطعام، فتبدأ تقول: أتى لي بالطعام فلان، وبعدين فعلنا وسوينا ورحنا، وانشغلت بالقضية عن القضية الأصلية، كما في مناظرات الرسل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يقول له صاحبه ايه ترى كلما ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. المفروض يكون في رد على مساله التعبد. فالشاهد من الكلام اخطر شيء تدل فيه اقدام اخواننا انهم يبتعدون عن موطن النزاع في المساله المتنازع عليها. وهذه مسألة سيأتي ذكرها بالتفصيل غدا إن شاء الله عز وجل في كلامنا على مسألة العذر بالجهل. وأشهر ما يذكرون فيه التفريق ما بين أصول الدين وفروعه، القضايا العظمى التي يعذر فيها وما لا يعذر فيه من المسلمات، والأمور الخفية من الدين الذي لا يعذر فيها كذا يقولون، والأمور الجلية التي لا يعذر فيه، والمعلوم من الدين بالضرورة وما ليس معلوم من الدين بالضرورة، وما كان محل إجماع أو ما كان فيه خلاف. فنحن نحتاج إلى أمرين. الأول أن يكون عندنا علم صحيح مستند الكتاب والسنة، ولكي نصحح أفهامنا في الكتاب والسنة لا ينبغي أبدا أن تخرج عن فهمك للكتاب والسنة عن الصحابة رضي الله عنهم. فإن استدللت بكلام الصحابة على صحة معتقدك فصح كلام الصحابة، ليس كل ما ينقل يصح، ليس كل ما ينقل يصح، بل هناك مما ينقل ضعيف، فلا يجوز أن تستدل به مع ضعفه، إنما دليلك من القرآن والسنة ثم بفهم السلف تحتمل. فإن جيء لك بكلام لأهل العلم، أقول لأهل العلم من بعد الصحابة يخالف ذلك لا تعلم ولا ضيق، ولا يقال هذا فيه مجمل ومفصل، دعك من هذا. فإن الذي يقيد كلامه كلامه أو يفصل كلامه مجمل كلامه هو من كان معصوما. فإننا نعتقد أن النصين إذا ظهر منهما وبينهما مخالفة، ظهر بينهما مخالفة، فنعتقد أن الأول صحيح والثاني صحيح، ولكن يبقى لنا كيف نوفق بينهما. وأما كلام أهل العلم فليس كذلك، فإننا حينما اعتقدنا صحة المذهب الأول أو الكلام الأول والكلام الثاني اعتقدنا ذلك لأن الكلام إنما خرج من معصوم، ومن كان معصوما فلا يصح ولا يتصور أن يناقض كلامه كلامه. أما أهل العلم فليسوا معصومين، إنما يقال من الممكن أن يكون أخطأ إذا لم نجد لكلامهم مخرج، فإذا لم نجد لكلامهم مخرجا فلا يضرنا أن ترد. وتلك هي السلفية، ليس فيها ادعاء عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى للصحابة رضي الله عنهم، غير أننا نقول ابتداء ينبغي أن نجد المخرج الصحيح لمن ظهر عندنا فيه مخالفة لشيء من الكتاب والسنة. وهذا أمر سيأتي بالتفصيل على تنزيله في مسائله غدا إن شاء الله عز وجل. وأنا أظن أن بعض الكلام ليس مفهوما لأنه كلام عام، فإذا نزل على مسائله إن شاء الله عز وجل سيفتح. آخر ما أذكره الليلة إن شاء الله عز وجل هو أننا نحتاج أن ننظر في حال المسلمين، وكما قلنا سبقا وما زلنا نقول لا يدعي أحد، وإن ادعى هو كاذب في دعواته، لا يدعي أحد أن اختلافنا مع غيرنا من باب اختلافنا على موافقتنا لدعوتهم بتطبيق الشريعة أو عدمه، هذا ليس متصورا، بل نحن أحرص من غيرنا على أن يطبق شرع الله عز وجل. فهذه مسألة ليس فيها كلام، لكن نحن نقول بخلاف ما يقولون في الوسائل التي بها يحكم شرع الله عز وجل، فنحن نقول ينبغي ابتداء حتى يحكم شرع الله عز وجل الذي هو شرع الله الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكم ذلك ينبغي أن تصحح عقيدة المسلمين أولا. فإذا لم تصحح عقيدة المسلمين فلا تحكيم لشرع الله، هذا ليس متصورا ولم يكن موجودا. بل اسمع لهذا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعقائد الناس فاسدة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعقائد الناس فاسدة، فأول ما ابتدأ به أن صحح عقيدتهم، فلما صحت عقيدتهم قامت الدولة المسلمة حكمت فيها الشريعة، وظل المسلمون كذلك. فلما ظهرت البدع وانتشر المبتدع وصارت البدع في هذه الأمة كثيرة، بدأت الشريعة تنسلخ مرة بعد مرة وشيئا فشيئا، والدولة بساقها يسحب من تحت أقدام المسلمين شيئا فشيئا. فلما كثرت البدع وقلت السنة ضاعت الشريعة وضاعت الدولة، فكان لزاما على من أراد أن يعيد الدولة من جديد أو أن يقيم شرع الله من جديد أن يبدأ ثانية بتصحيح المعتقد. فإن صحح المعتقد كانت الشريعة، وإلا فدون ذلك خطر قتال، وفيه ضياع للجهد والوقت وتزييف ورجوع وكل فيه مشكلة. ولذلك نحن نحتاج من إخواننا أن ينظروا إلى حال الأمة، وأن يكون المرء منهم داعية لهذا الدين بحسب ما تستطيع. يتهمون أهل السنة بالكمون، واتهامهم فيه شيء من الصحة، ولسنا ندفن رؤوسنا في التراب، اتهامهم فيه شيء من الصحة. تعجب من جلد المبتدعة وصبرهم على بدعتهم ومن خور أهل السنة، إلا ما رحم ربك. وأنتم تعلمون قصة أحمد بن محمد رحمة الله عليه، لما استدعاه أمير المؤمنين في وقته، استدعاه المعتصم وهو في الطريق، قابله لص فقال لأحمد إنك على الحق فاثبت، إن جلدوك فاصبر، فلقد جلست على الحرام كذا وكذا خوفا يضرب 100 جلد ومئتين وثلاثمائة ولا يقف السرقة. يقول لأحمد: فلئن تضرب يا أحمد على الحق فقد ضربت على باطل، فاصبر فإنك اليوم على الحق. فتعجب من جلد المبتدعة وإصرارهم على نشر مذهبهم وتراجع أهل السنة وخوارجهم وضعفهم في نشر مذهبهم. بلادنا اليوم مصر مهددة، لا أقول من عدو خارجي فقط بل من البدع. وكما قلت نحن أمة لا تقوم إلا بدين، ولا تعز إلا بدين، ولا تذل إلا بطبق الدين. لذلك هذا هو موطن النزاع. نحن نسعى إلى أن نصحح عقيدة المسلمين في شتى نواحيها. هناك خطة ممنهجة لنشر المذاهب الفاسدة بدءا من المذهب الأشعري، يترأسه مفتي الديار المصري المنصرمة ولايته علي جمعة. له خطة ممنهجة في نشر المذهب الأشعري، وهناك خطة ممنهجة في مد الشيعة في مصر، وكلاهما متحالف على أهل السنة. فإنك إذا رجعت بفكرك وذهنك في مبدأ ظهور البدع سترى أن أول فرقة خرجت يعني من هذه التي أسميها الرافضة، ومنهم خرجت الصوفية، ومن رحم الصوفية خرج المذهب الأشعري. أعني من المجاورة، وكلهم خرجوا من الكوفة. ولذلك هناك خطة ممنهجة لنشر هذا المذهب، وأهل السنة في نومهم يرقون. فلا بد من أمرين: الأول أن تكون جادا يعلم الله عز وجل في قلبك خيرا أنك حريص جدا على أن تتعلم عقيدة أسلافك، وهذا أمر مهم أن يعلم الله عز وجل في قلبك خيرا، وأن يعلم الله عز وجل أنك صادق النية جاد في ذلك أن تتعلم عقيدة أسلافك. والثاني أن يعلم الله عز وجل في قلبك أنك جاد وحريق أنه كما هداك أن تكون سببا في هداية غيرك، أن تنشر ما تعتقد أنه يوصلك إلى الله عز وجل بسلام. ولا بد من هذا في هذه الأيام. مع هذا أيضا حتى لا يقال إن أهل السنة الذين ما زالوا على ما كان الأمر عليه سلفا وخلفا، أعني المعتقد لم يبدل، حتى لا يقال إنهم يقيدون الدعوة بالمفاسد، واتهامهم هذا أيضا فيه شيء من الحق، حتى حتى لا يقال أن الدعوة عنده مقتصرة على المسجد، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل الدعوة ينبغي أن تكون هنا في المسجد ومن هنا تخرج، ثم لتكون عملية بين المسلمين فينبغي أن ينظر المرء إلى المجتمع الذي يعيش فيه فيرى مشكلات ويرى حال الأمة ويدون الأمة اليوم تعاني من كذا وكذا وكذا مثلا، حتى أسهل عليك الأمر. نرى مثلا في المسلمين قلة عباد، نرى في المسلمين قلة عباد. الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: كنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع بصره إلى السماء ثم قال لأصحابه: هذا أوان يختلف فيه العلم، حتى يعني من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء. فقال زياد بن أبيد من الأنصاري: يا رسول الله، كيف ذلك وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. يقول زياد بن أبيد: كيف يختلف العلم وأصله في القرآن؟ وقد قرأنا القرآن وحتى لا يختلف العلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: فكلتك أمك يا زياد، والله لقد كنت أظنك من فقهاء أهل هذه المدينة. هذه التوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى فما أغنت عنه. فقيل لأبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك، قال يعني لما استرجع، قال: ألا أدلكم على ذلك؟ قلة التخشع في الدين أو في الصلاة. يعني إذا دخلت مساجد المسلمين قل أن تجد خاشعا لله عز وجل. يعني الصلاة هذه التي هي عمود هذا الدين، نحن نرى والله أعلم أن المسلمين لا يقيمونها كما شرع الله عز وجل وأمر، لا يقيمونها لا هيئة ولا خشوعا لله عز وجل. فإن فعلوا ذلك فأقل الناس من يصلي في جماعة، فإن فعلوا ذلك فأقل الناس من يصلي النوافل، فإن فعلوا ذلك فأقل الناس من يقيم الليل، وإن فعلوا ذلك فأقل الناس من يوتر قبل أن ينام. هذا في الصلاة. ثم ابحث عن مشكلات أخرى، ما هي الأسباب أو ما هي العوامل الرئيسية التي بها ينفلت حال المسلمين؟ ومن باب التعاون على البر والتقوى أنا أطلب منك أن يتفكر كل واحد منكم في ما ذكر من مشكلات أو من نحو ذلك، يكتبها لي في ورقة فيرسلها إليه، حتى نضع لذلك يعني منهجا أو سبيلا. وهذا أيضا من باب التعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأجيب على الأسئلة وإن شاء الله غدا مهم جدا جدا جدا. ومن تحسبونه عنده شيء من فكر فاسد فادعوه غدا إن شاء الله عز وجل، نتكلم ونوصل قضية العجب بالجهل وضوابط التكفير. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير إن شاء الله، نوع الأسئلة ونفرق إن شاء الله. يقول: هل متابعة الأخبار على الفضائيات بعد يعد اهتماما بأمر المسلمين؟ قد يكون وليس كله بذلك. وأنتم تعلمون فيه من الفتن ما الله بها عنه، والتتبعات نحن لم نؤمر بتتبع الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكيل والقار، وأغمض الأخبار التي تذكر كما قيل لشعبة: لماذا لا تحدثون القصاص؟ قال: إنهم يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلونه ذراعا. أغلب الأخبار كذلك، الخبر يكون شبرا فيجعلونه ذراعا، وأكثره جدل وكذب. ونحن مأمورون كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأنتم تعلمون أغلب من يدون ذلك، فلا أرى والله أعلم أن ينشغل المسلمون بذلك. وبيقال: فكيف نعرف الأخبار؟ لا يظن بأهل العلم أنهم كانوا بعيدين عن الأخبار. إن استطعت أن تتتبع الأخبار، يعني ليس كل شيء، أعني ما كان في صلب صلاح هذه الأمة يفعل، لكن في نفس الوقت خف على قلبك. أخبار أغلب الذين يقدمونها نساء، وأغلبهن متبرجات، فيعني خف على قلبك. يقول: ألا يبغون القول بأنه ينبغي حتى ما شرع الله أن تصحح عقيدة الناس بالقول بالتطبيق التدريجي للشريعة؟ لا طبعا، كما صدق ذلك كذا. لا، مين قال كذا؟ هذا غير صحيح أخوانا. أيضا من المفاسد التي أكاد أظن أن أغلب الناس يعتقدون ذلك، أن الشريعة إنما ينبغي أن تطبق تدريجيا، هذا غير صحيح. أقول لكم: يوم نزل الحكم من الله عز وجل لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره. الذين يقولون بأن الخمر تدرج حكمها حتى حرمها الله عز وجل، نقول: نعم، لم تكن محرمة، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل ما أمر الله عز وجل، فلما حرمها ربنا سبحانه وتعالى ما كان يحل له للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لأحد في شربه من باب التلاطم أبدا. فمسألة التدرج تحتاج إلى وحي، مسألة التدرج تحتاج إلى وحي. أما وقد انقطع الوحي وثبتت الأحكام، فلا يحل لأحد أن يرخص لأحد في ترك واجبه. كلام هذا كلام ليس فيه يعني أخذ ورد، الله المستعان. أبدأ عنده شيء؟ تفضل. الكلام الخاص التساهل او ان تصف الصحابه او ان تصف الانبياء بعبارات تصف بها غيرهم من احد الناس هذا يدعو الى ان تنزل بعض الالفاظ على الصحابه فيها اتهام لهم ولك، اتهام لهم من قبلك واتهام لك بخلل في عقيدتك، كما بعضهم يقول مثلا بأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الناس إلى قطعته، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال من أنتم يومئذ كثير ولكنكم وساء كوساء السيف. الوساء ما هو؟ الوساء ما يكون على هذا الزبد اللي هي الرغاوي ما تحمله من أوساخ وغيره. فقال بعضهم بأن الصحابة كانت فيهم غثائية، هذا طبعا في خلل. فإذا قيل الصحابة كذلك نالهم أو أن الأنبياء نالهم شيء من الزنا يعني زنا النظر فهذا خلل، وقد تنازع أهل العلم في وقوع الأنبياء في الصغائر ابتلاء، تنازعوا في وقوعهم في الكبائر، قالوا إجماعا لا. طيب إجماعا لا، لا يقع نبي في كبيرة نعم، فكيف يقال بقتل موسى الرجل؟ الجواب لا، قتل موسى الرجل فوكزاه موسى فقضى عليه، هذا خطأ، هذا قتل خطأ. فلا يقال ان موسى عليه السلام فعل كبيرة القتل، فلا يصح ان ينسب نبيه الى كبيرة. ثم اختلف في كل الصغائر منهم، والصحيح ان لا، وانما ما وجدته من استغفار منه صلى الله عليه وسلم فهو من باب ترك الاول، من باب ترك الاول، وترك الاولى عند الانبياء فيه او هم يعتقدون ان ذلك مقام، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاه استغفر الله مع ما كان يقيم من صلاه. لذلك هؤلاء الذين يتكلمون عن الانبياء بهذه اللهجه هؤلاء يخشى عليهم ان يصيروا الى مكان لا نحب ان يصيروا فيه، الله عز وجل ان يتوب علينا وعليهم. ويسألنا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، قولوا أمين. الله أن يشفي مرضى المسلمين. ولي الأمر ماذا؟ شرائع الدنيا. هذه وظيفة ولي الأمر. وظيفته إيه؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا. حراسة الدين معناها أن يصون عقائد المسلمين من أن تبدل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يسمع بمبتدع ماذا كان يسمع؟ يضربه ويسجنه. لذلك كان شعبة بن الحجاج إذا نظر رجل يحدث بأحاديث ليست من كلام رسول الله يقول والله لتنتهين أو لأرفعن أمرك إلى السلطان. كلام هذا كله إن شاء الله سيأتي تباعا في هذه المسألة. الله المستعان. تفضل. الحديث الذي فيه من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منه حديث ضعيف لا يصح. لا يصح. لا هو مسألة انه تتبع الأخبار والكلام ده مسألة شخصية. يعني كما قلت. وبعدين في قاعدة. إذا كنت تدعو مثلا او ان تكون في موضع وتظن بنفسك الخير وفيه قوم يحتاجون الى نصيحتك فظننت بنفسك الخير وقلت وننصحهم ففي الامر تفصيل وهو خوفنا عليك أنت أولى من خوفنا على من هو على معصية كذلك خوفنا على من كانت عقيدته سليمة أولى ممن فسدت عقيدته فنقول لك إذا دخلت أنت لهم تناصحهم مثلا فقد يجتمعون عليك فيلقون عليك الشبهات فتفسد عقيدتك انت كذلك الذي تتبع الاخبار هو يدخل يتبع الاخبار من باب ان يهتم بامر المسلمين وان يعرف احوال المسلمين ثم ماذا يصنع نعم يفتح هذه القناه فينظر لهذه المراه وينظر لهذه المراه يسمع لهذا الكلام وياتي على فراش النوم يغمض عينيه فتدور الصور التي رآها عليه فتعلق القلب ثم بعد ذلك يكسب وهذا أمر معلوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يسمع به فيقول آت يحسب في نفسه الإيمان فلم يلبث أن يتبعه من كثرة ما يرى في يده من الشبهات فأنت مواضع الفتن أنت ابتعد عنها والقاعدة معلومة اللي هي ليس على وجه الأرض أحد يستحق أن تعرض نفسك بسببه إلى النار ما فيش حد ايا كان ايا كان الكلام ايا كان نعم الا ايه انا قلت لا ينبغي ان يتهم المخالف باتباع الهوى الا اذا ظهرت قرينه تدل على اتباعه للهوى تمام لما كلف نفسه وأراد أن يرد على محمد عبد الرؤوف في كتابه، وهو يتكلم والرجل يعني لماذا أتعب نفسه لا أدري، لكن هي حكمة الله عز وجل، إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسباب أنت لا تدري. وفي الحديث الصحيح، وطبعا لا أنزل هذا على هذا، لكن في الحديث الصحيح إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر، يعني هو لا يريد أصلا نصرة الدين يعني في الحديث، ومع ذلك ينصر الدين، يقيده ربه سبحانه وتعالى على نصرة الدين، فيأتي ويتكلم ويتهم محمد عبد الرؤوف بأنه يعني يناظر عن أهل الزيغ وأهل الأهواء، وأنه يرخص لحكام الفجرة والكلام اللي انتم تعرفوه ده. وبعدين يأتي يقول للإنصافي هو يعني أفضلهم كتابة وسبك للضوء، يعني كأننا نضحك على المسلمين عياذا بالله. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم. ولما نقول مثلا في مقدمة الكتاب إنه كما يزعم إخواننا غفر الله لنا ولهم، هو يقول وأنا في شك هل يعتبر المخالفين له إخوانا له أم لا. يا رجل هل شقت عن قلبي؟ يعلم الله عز وجل، يعلم الله عز وجل مع بغضي لأهل البدع، مع بغضي لأهل البدع وما تعلمونه من رد عملي، ومع هذا نسأل الله عز وجل أن يعود. وكانت الدعوة التي ما زلت أدعو بها أن يفضحهم ربهم في الدنيا وأن يغفر لهم في الآخرة، لا أحب أن يعذبوا في الآخرة، لكن في الدنيا حتى يعلم عامة المسلمين ألا يفتنوا بهم. لكن مسألة رمي الناس بالباطل أو أن تدعي علمك بما في قلبك هذا لا يحل، لا منا ولا منه. الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وعلى ضال المسلمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر